بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون عم يتساءلون عن النبأ العظيم والمعنى عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون وعن أي أمر يسأل بعضهم بعضا إنهم يتساءلون عن النبأ العظيم والخبر الهام الذي جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نطق به القرآن الكريم من أن البعث حق ومن أن هذا القرآن الكريم هو من عند الله تعالى ومن أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يأمرهم به أو ينهاهم عنه عن ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتساءلون فيما بينهم عن أمره وعما جاء به فنزل قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم وكانوا يتساءلون فيما بينهم على سبيل التهكم عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أي كلا ليس الأمر كما يتوهمه أولئك المتسائلون من استهزائهم بما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن إنكارهم لكون القرآن الكريم من عند الله أو لكون البعث حق بل الحق كل الحق أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق كل الصدق فيما يبلغه عن ربه وأن هؤلاء المتسائلين سيرون عما قريب سوء عاقبة استهزائهم واختلافهم ثم ساق سبحانه بعد ذلك 9 أدلة كلها تدل على أن البعث حق وأن القادر على إيجاد هذه الأشياء قادر على إعادتهم إلى الحياة ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا أي لقد جعلنا بقدرتنا التي لا يعجزها شيء الأرض كالفراش الممهد الموطأ لتتمكنوا من الاستقرار عليها ومن التقلب فيها كما يتقلب الطفل في مهده أي فراشه والجبال أوتادا أي لقد صيرنا بقدرتنا الأرض كالمهاد لتتمكنوا من الاستقرار عليها وجعلنا الجبال كالأوتاد للأرض لئلا تميد أو تضطرب بكم كما قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا دليل ثالث على قدرته أي ومن مظاهر قدرتنا أننا خلقناكم يا بني آدم مزدوجين أي ذكرا وأنثى ليتأتى التناسل وحفظ النوع من الانقراض وتنظيم أمر المعاش في الأرض عن طريق استمتاع كل نوع بالآخر كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقيل أن معنى أزواجا أي أصنافا أصنافا في اللون والصورة واللسان وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا دليل رابع على قدرته تعالى على البعث والمعنى وجعلنا بمقتضى حكمتنا ورحمتنا نومكم سباتا أي قطعا للحركة لتحصل لكم الراحة التي لا تستطيعون مواصلة العمل إلا بعدها وهذه الحالة التي لا بد لكم منها وهي الراحة بعد عناء العمل عن طريق النوم ثم استيقاظكم منه والذي هو أشبه ما يكون بإعادة الحياة إليكم بعد موتكم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا أي وجعلنا بقدرتنا ورحمتنا الليل كاللباس الساتر لكم، فهو يلفكم بظلمته كما يلف اللباس صاحبه، كما أننا جعلنا النهار وقت معاشكم لكي تحصلوا فيه على ما أنتم في حاجة إلى تحصيله من أرزاق ومنافع. ووصف سبحانه الليل بأنه كاللباس والنهار بأنه وقت المعاش، لأن الشأن فيهما كذلك، إذ الليل هو وقت الراحة والسكون والاختلاء، والنهار هو وقت السعي والحركة والانتشار. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي وبنينا وأوجدنا بقدرتنا التي لا يعجزها شيء فوقكم أيها الناس سبع سماوات قويات محكمات لا يتطرق إليهن فطور أو شكوك على مر العصور وكر الدهور. وشدادا جمع شديدة. وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا، والمراد بالسراج الوهاج الشمس، ووصفت بكونها سراجا لأنها كالمصباح في إضاءته لما حوله، والكلام هنا على التشبيه، وإلا فالشمس أعظم من كل سراج. أي وأنشأنا وأوجدنا بقدرتنا في السماء سراجا زاهرا مضيئا هو الشمس المتوهجة من شدة حرارتها وضيائها، والتي تشرق على هذا الكون فتحول ظلامه إلى نور بقدرته تعالى. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. والمعصرات السحب التي تحمل المطر من أعصرة السحابة إذا أوشكت على إنزال الماء لامتلائها به، والثجاج المندفع بقوة وكثرة، وجنات ألفافا أي ملتفة. والمعنى وأنزلنا لكم يا بني آدم بقدرتنا ورحمتنا من المعصرات أي من السحب ماء ثجاجا أي ماء كثيرا متدفقا بقوة، لنخرج بهذا الماء حبا ونباتا أي حبا تقتاتون به كالقمح والشعير، ونباتا أي نباتا تستعملونه لدوابكم كالتبن والكلأ. ولنخرج بهذا الماء أيضا جنات ألفافا أي بساتين قد التفت أغصانها لتقاربها وشدة نمائها. ثم أكد سبحانه ما اختلفوا فيه وما تساءلوا عنه، وبين جانبا من أماراته وعلاماته، فقال: إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا. والمراد بيوم الفصل يوم القيامة، لأن فيه يكون الفصل بين المحق والمبطل والمحسن والمسيء، فيجازي كل إنسان على حسب عمله. والميقات من الوقت، وهو الزمان المحدد لفعل ما، والمراد به هنا قيام الساعة وبعث الناس من قبورهم، أي إن يوم البعث والجزاء كان ميعادا ووقتا محددا لبعث الأولين والآخرين وما يترتب على ذلك من جزاء وثواب وعقاب. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور أي يوم القيامة آت لا ريب فيه، يوم نأمر إسرافيل بأن ينفخ في الصور أي في القرن الذي أوجدناه لذلك، فتأتون أفواجا أي فتخرجون من قبوركم جماعات جماعات وطوائف وطوائف دون أن يستطيع أحد منكم التخلف عن الحضور إلى المكان الذي أعددناه لذلك. وفتحت السماء فكانت أبوابا أي وفتحت السماء في هذا اليوم وشقت فكانت أبوابا أي فصارت شقوقها وفتحاتها كالأبواب في سعتها وكثرتها. وسيرت الجبال فكانت سرابا أي وأزيلت الجبال وحركت من أماكنها بعد تفتتها فكانت سرابا أي فصارت بعد تفتتها واقتلاعها من أماكنها كالسراب، وهو ما يلوح في الصحاري فيظنه الرائي ماء وهو ليس بماء. إن جهنم كانت مرصادا أي إن جهنم التي هي دار العذاب في الآخرة كانت بأمر الله تعالى ومشيئته معدة ومهيئة للكافرين، فهي ترصدهم بحيث لا يستطيعون الهرب منها، فهي كالحارس اليقظ الذي يقف بالمرصد فلا يستطيع أحد أن يتجاوزه. للطاغين مآبا أي إن جهنم كانت للمتجاوزين الحد في الظلم والطغيان، هي المكان المهيأ لهم والذي لا يستطيعون الهرب منه، بل هي مرجعهم الوحيد الذي يرجعون إليه. لابثين فيها أحقابا أي مقيمين في جهنم أزمانا طويلة لا يعلم مقدارها إلا الله تعالى. والأحقاب جمع حقب وهو الزمان الطويل. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.